بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. نعم. لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها. نعم، معناه أن إخراجها يجب على الفور مع الإمكان، ما لم يكن عذر، فإن لم يكن عذر فيجب إخراجه على الفور أكمل. فإن فعل ماذا؟ التأخير لا، فإن فعل يعني فأخر، اكتبوا فإن فعل أي التأخير، فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، هو أخر إخراج الزكاة ثم تلف مال الزكاة، تلفت الزكاة، فهل يقول خلاص تلفت أنا ما أخرجها؟ لا، هي وجبت في ذمتي، هو الذي أخرها. أكمل يا شيخ. وإن تلف قبله سقطت. إذا تلف قبله يعني قبل الوجوب سقطت الزكاة لأنه ما وجبت، لم تجب. أكمل. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. نعم، الآن كلام العكس، مش تأخيرها، تعجيلها إذا كمل النصاب لا، ولا يجوز قبل ذلك، يعني يجوز أن يعجل الزكاة إذا وجد النصاب جاز التعجيل، لكن قبل أن يوجد النصاب لا يجوز التعجيل. طبعا فهمت المسألة ولا لا؟ شوفوا، سأذكر صورتين. الصورة الأولى، رجل عنده نصاب، بدأ توه الآن اليوم جاءته أموال، صار عنده نصاب، حال الحول أو لم يحل الحول، لسه ما حال الحول، هو اليوم بدأ الحول، فلو أراد أن يخرج الزكاة من اليوم يجوز له ولا لا؟ يجوز له. طيب لو أنه اليوم جاء المال، لو أنه بالأمس كان يفكر أن يخرج زكاة عن المال الذي سيأتيه، فهمت الفرق ولا لا؟ ما فهمت. بلاش. طيب، ما وصل. يعني بمعنى المال جاءه في يوم 2 محرم، صار عنده نصاب، الزكاة ستجب السنة اللي بعدها، السنة الثانية 2 محرم، في 2 محرم السنة الثانية يجب عليه أن يخرج الزكاة. طيب ما بينهما من 2 محرم الآن إلى 2 محرم الجاي، يجوز أن يعجل الزكاة يخرجها؟ نعم يجوز. لماذا يجوز؟ لأن النصاب موجود فيخرجها. طيب لو أنه فكر أنه يوم 2 محرم سيأتيني مال، فأنا 1 محرم سأعجل الزكاة، سأخرج 1000 ريال زكاة، تصح أم لا تصح؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يملك النصاب عشان يعجل، فالتعجيل يكون بعد ملك النصاب. اقرأ الآن. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه. اكتب عنده وهو يعلم، لم تجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن صار عند الوجوب من أهلها. فهمت المسألة؟ يعني هو الآن، اسمعوا معي، هو الآن عنده شخص قريب له ولا جار له غني، معي ركزوا، لكنه مبذر، فهمتوا، وعنده زكاة، قال سأعطي هذا المبذر، أصلا شكله ما راح يجي الحول إلا هو مفلس، يعني من أهل الزكاة، فهمتوا عليه، فأعطى هذا الغني، ما تصح. ولما جاء 2 محرم لوقت الزكاة، وإذا بهذا الغني الذي أخذ الزكاة وهو غني، وإذا به فقير معدم، يصح أم لا يصح هذا الإعطاء؟ ما يصح، لأنه لما أعطاه اليوم اللي دفع فيه ما كان مستحق. صحيح يوم الزكاة أصبح مستحقا، لكن العبرة بماذا؟ بوقت الإعطاء، مش بيوم الموعد، موعد وجوبها. طيب قال: وإن عجلها أعدها إلى غير مستحقها لم تجزئه، وإن صار اللي هو غير المستحق، وإن صار عند الوجوب من أهلها، يعني مستحقا. طيب مسألة ثانية الآن، صورة أخرى شبيهة، تفضل. وإن دفعها إلى مستحقها. إلى مستحقها، اسمعوا الكلام، دفعها إلى واحد مستحق فعلا من أهل الزكاة، نحن نتكلم على واحد يخرج الزكاة في وقتها ولا يعجل الزكاة؟ احنا في اللي يعجل الآن. دفعها إلى مستحقها فمات هذا المستحق أو استغنى أو ارتد بعد ذلك قبل ما يأتي موعد وجوب الزكاة وإذا به مات، قال أجزأت. فهمت الصورة الآن؟ يعني احنا اليوم في 2 محرم، 2 محرم القادم ستجب الزكاة، فهو اليوم المال جاء في 2 محرم، يوم 3 محرم أعطى رجل وأعطى الثاني وأعطى الثالث، هذا في يوم 3. لما جاء موعد وجوب الزكاة اللي هو 2 محرم السنة الثانية، سأل فين هؤلاء الذين أعطيتهم الزكاة؟ قالوا أما الأول فمات بعد ما أعطيته الزكاة، مات بعدها بأيام، وأما الثاني فأصبح غنيا، وأما الثالث فقد ارتد والعياذ بالله. زكاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ لماذا صحيحة؟ لأنها خرجت ذاك اليوم في يوم إخراجها كانت صحيحة. طيب أكمل يا شيخ. وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. ها أفرض أنه في أثناء هو عجل الزكاة، ترى كل هذا كلامنا في من عجل الزكاة. أفرض أنه جلس ينتظر يقول إن شاء الله إذا حال الحول تكون يكون المبلغ تضاعف، وإذا به يفلس، هل يرجع على الثلاثة ويقول أول هات الزكاة والثاني هات الزكاة فهمتوا؟ قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. طب وهذه زكاة ولا صدقة؟ تصير صدقة. أكمل يا شيخ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة. طيب انتقل إلى مسألة جديدة وهي نقل الزكاة. نقل الزكاة، الزكاة تجب في البلد اللي فيها المال. طيب لو نقلها إلى مكان قريب، يعني ما في قصر، مكان لا يبلغ القصر ما في بس، لكن إن نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، يقول لا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة. طيب إيش يعني لا تنقل؟ يعني ما يجوز، يعني فيه الإثم، تصح ولا ما تصح، تجزئ ولا لا تجزئ، اكتبوا عندها وتجزئ مع الإثم، وتجزئ مع الإثم، لأنه عبارة ولا تنقل يعني مجملة، هل تصح ولا نقول له أنت أخرجها مرة ثانية؟ نقول تجزئ مع الإثم. إلا إلى نعم، إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها، يعني إلا إذا اضطر ما عنده فقراء فينقلها إلى مكان آخر. أكمل إيش؟ قال رحمه الله باب من يجوز دفع الزكاة إليه. طيب أيوة. وهم 8. طيب الأول الفقراء. من هم الفقراء؟ وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، أي لا يجدون شيئا، ما يجدون شيء من الكفاية، أو يجدون بعضها دون النصف، أي دون النصف. معناه هو هذا الفقير من هو حاجته في الشهر 2000 ريال، حاجته 2000، المبلغ اللي يستطيع أو الراتب أو المبلغ الذي يحصل عليه أقل من 1000 ريال، يعني أقل من النصف، فهمت علي؟ الثاني عنده زوجات وأولاد كثير، فحاجته في الشهر كفايته 4000 ريال، فالفقير يكون كم دخله؟ يعني كم دخله هنا عشان نقول هو فقير؟ ها؟ دون 2000. طيب إذا كان أكثر من 2000 لك لا تبلغ 4000، مسكين. فلاحظوا الآن، فقير قلنا 2000 وفقير قلنا 4، كل واحد بحسب كفايته، والمقصود بالكفاية يعني بحسب العرف. لكن لو الفقير يريد أن يعيش حياة على مستوى عالي ويقول لا أنا أحتاج 10000 ريال، لا يعتبر هذا، لا ينظر إليه، إنما العبرة بالعرف. طيب الثاني المسكين، تفضل. الثاني المساكين، وهم الذين لا يجدون ذلك. يجدون ذلك المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، يعني يجدون النصف أو أكثر. ف ثالث: العاملون عليها. من هم العاملون عليها؟ وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. السعاة عليها يعني الذين يجمعون الزكاة، الذين يرسلهم الإمام جباه يجمعون الزكاة، يجبونها ويحافظون عليها ويخزنوها وكذا، فيأخذون من الزكاة. طيب الرابع: المؤلفة قلوبهم. طيب من هم هؤلاء؟ وهم السادة المطاعون في عشائرهم، الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع عن ممن يمتنع من دفعها. يعني إذن هم السادة المطاعون اللي يعطون لأحد هذه الأسباب، إما أن يرجى إسلامه، يرجى إسلامه معناه كافر. طيب أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم معناه مسلم، أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم على أنهم يأتون بالزكاة من أناس لا يبذلونها، فهؤلاء يأتون بها إذن لمصلحة، هذه المصلحة يقدرها الإمام. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. ضعوا ألف وباء. المكاتبون، من هو المكاتب؟ أحد يعرف المكاتب من هو؟ العبد الذي كتب مع سيده عقد كتابة يدفع إليه أقساط ويصبح حر بآخر قسط، فممكن يأخذ من الزكاة ويسدد الأقساط. والثاني اعتاق الرقيق، يعني يمكن يشتري صاحب الزكاة عبد ويعتقه. طيب أكمل. السادس: الغارمون. طيب الغارمون نوعان، من هم؟ النوع الأول وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في هذا مباح. واحد، هذا رقم واحد، في مباح، اكتبوا عندها مع الفقر. إذن الغارم الأول هو المدين لنفسه، عليه ديون ما يستطيع سدادها، لكن لو كان عليه ديون وهو غني يستطيع سدادها، هذا ليس بغارم. إذن مدينون لصلاح نفوسهم في مباح، يعني عليهم ديون في أمور مباحات مش في محرمات، يصرف ماله في المحرمات ثم يبحث عن الزكاة. الثاني: أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، هذا الثاني. إذن الثاني هو الغارم لمصلحة الغير مش لمصلحة نفسه، هو الذي غارم بسبب إصلاح بين طائفتين من المسلمين، اكتبوا ولو مع الغنى، يعني هذا قد يكون غني وقد يكون فقير، فأصلح بين قبيلتين وتحمل بعض الديات، هو تحملها وحل المشكلة، يمكن يأخذ من الزكاة ويدفعها. السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. يعني الغزاة المتطوعون، أما الذين لهم ديوان، إيش يعني لهم ديوان؟ يعني مسجل أسماءهم في الديوان، يعني لهم رواتب زي العسكر اليوم، الجنود اليوم، الجيوش النظامية، هذول لهم رواتب. طيب أكمل. الثامن: ابن السبيل. من هو هذا ابن السبيل؟ وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. نعم، هو المسافر المنقطع بهذا السفر وإن كان ذا يسار في بلده، فهذا يعطى لكي يصل لبلده. اقرأ الآن، الآن الكلام سيأتي في أحكام جديدة سيذكرها المصنف، تفضل. فهؤلاء هم أهل الزكاة. نعم. لا يجوز دفعها إلى غيرهم. نعم. ويجوز دفعها إلى واحد منهم. يعني ممكن نعطي الزكاة لواحد من الثمانية، ويمكن نعمم، يمكن نعطي البعض. طيب اقرأ. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. هذا واحد، أمرهم أن يدفعوا صدقتهم لواحد، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك. نعم أكمل. ويدفع إلى الفقير والمسكين. ما يتم طيب به كفايته. طيب الآن سيبين كل واحد من هؤلاء الثمانية كيف يعطى وكم يعطى. قال ويدفع إلى الفقير واحد والمسكين اثنين ما تتم به كفايته، يعني نعطيه الذي يحتاجه. وإلى العامل ثلاثة، وإلى العامل هذا الثالث رقم ثلاثة قدر عمالته، يعني نعطي أجرة المثل. هذا الذي يجب الزكاة كم له موظف، كم يستحق راتب؟ 5000 ريال، نعطي 5 10، نعطي 10. وإلى المؤلف وهذا الرابع ما يحصل به تأليفه، احنا المؤلف نعطيه عشان نقربه فنعطيه الشيء الذي. وإلى المكاتب والغارم هذا الخامس والسادس ما يقضي دينه. وإلى الغازي السابع ما يحتاج إليه لغزوه، جاء الوقت. وإلى ابن السبيل وهذا الثامن ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك. عرفت كيف كل واحد يأخذ؟ وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم اقرأ الخمسة وإن ترقبوا. وهم الفقير، نعم، والمسكين، نعم، والمكاتب، نعم، والغارم لنفسه وابن السبيل. كل واحد من هؤلاء مع الفقر نعطيه، أما لو كان غني ما يحتاج. طيب وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم تفضل. العامل أنه يعطى أجرة المثل، والمؤلف الثاني لأننا نؤلف قلبه فنعطيه قد يكون عنده فلوس، والغازي نعطيه للغزو، والغارم لإصلاح ذات البين هذا الرابع. طيب انتقل. قال رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. أيوة تفضل. لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. إذا لا لغني هذا، لا تحل الصدقة لغني هذا الأول، ولا لقوي مكتسب هذا الثاني. الغني عنده فلوس، القوي المكتسب ما عنده مال لكن عنده قدرة على العمل. طيب الثالث: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم. مواليهم تبع بنو هاشم. من هم بنو هاشم؟ اللي هم الذين هم من نسل العباس وعلي وجعفر وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وكل من كان من نسل هاشم. طيب أكمل. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، هذا الرابع. وإن علوا يعني الجد والجدة. طيب ولا إلى الولد وإن سفل، ولا إلى الولد هذا الخامس وإن سفل. الولد يعني ابنك المباشر، بنتك، ابن ابنك، بنت بنتك، وهكذا كل من هي تعود إليك في في في الولادة. ولا إلى الزوجة، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى رقيق، هكذا عندكم عند الزوجين. ولا إلى الزوجين يعني لا الزوج يعطي الزوجة ولا الزوجة تعطي الزوج. طيب أكمل. ولا من تلزمه مؤنته، هذا السابع هي. ولا إلى الرقيق، لحظة هذا كم رقمه؟ 8. اكتبوا عندها غير المكاتب. احنا مو قلنا المكاتب يأخذ والمكاتب رقيق ولا حر؟ إذا لا يعطى الرقيق إلا إذا كان مكاتبا. أكمل. ولا إلى كافر، اكتبوا عندها غير المؤلف. احنا مو قلنا في المؤلف يعطون مع لو كان كافرا؟ أكمل. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. نعم، كل هؤلاء الممنوعين يعطون. إذا جاء الوقت أنا أنتظر، إذا جاء الوقت بس قف هنا والحن لي لحنا. تفضل. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. نعم. إلا إذن شوفوا، لو واحد أخرج 1000 ريال وأعطاه المسكين رجع البيت، أنا أعطيته 1000 ريال الزكاة 2000، خلاص محسوبة زكاة؟ لا، لابد أن تنويها عند إعطائها. أكمل يا شيخ. إلا أن يأخذها الإمام قهرا، يعني بمعنى هذه مسألة، إذا أخذها الإمام منه قهرا، أخذ الزكاة منه قهرا، فتجزئ ظاهرا، يعني ما يطالب بها ثانية، أما مسألة الأجر هذا عند الله عز وجل. طيب أكمل. وإن دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه. نعم، لم تجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. انتبهوا معي، إذا دفع الزكاة لشخص وإذا به غير مستحق، يقولوا إيش يعني غير مستحق؟ يعني هو لو كان من المؤلفة، ولا كان من ولا مكاتب ولا كذا، يكون ظاهر عليه فيعذر، إذا أخطأ ما يعذر، إلا في حالة واحدة، إذا أعطى رجلا يظنه فقير فظهر أنه غني فيعذر تصح. لماذا؟ لأن الفقر والغنى يخفى. جاء الوقت؟ نعم وقت. طيب، واضح المسألة؟ إذا أعطى واحد يظنه ابن سبيل أو في سبيل الله وأخطأ، نقول له لا، أنت فرطت، من فين جبت أنه في سبيل الله؟ من عندك هكذا؟ كيف عرفت أنه ابن سبيل؟ هذا ما يخفى. كيف عرفت أنه غارم؟ كيف عرفت أنه مكاتب؟ كيف عرفت أنه مؤلف؟ لكن أعطيت شخص على أنه فقير ثم ظهر أنه غني، ممكن، لأن الغني الغنى يخفى والفقر يخفى. طيب، نقف للأذان. قال رحمه الله: كتاب الصيام. طيب، الصيام هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص ومن شخص مخصوص، إمساك بنية عن أشياء وفي زمن ومن شخص، كلهم مخصوصون. تفضل. من الذي يجب عليه الصيام رمضان؟ ذكر المصنف 4 شروط لوجوب الصيام. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. امشي خلاص، رقموه انتم، انت تعلمتوا الترقيم، خلاص ماشي، ما هو صعب. ويجب صيام رمضان على كل مسلم. كيف ترقم من 1 لـ10 ولا صعب؟ تفضل. على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. نعم، خلاص، هؤلاء هم اهل الوجوب. تفضل. ويؤمر به الصبي اذا اطاقه. نعم، تربيه له وتعويذا. طيب، أكمل. ويجب بأحد 3 أشياء. أيوة، يجب الصيام بأحد 3 أشياء إذا توفرت شروط الوجوب في صاحبه. ما هي 3 الأشياء؟ رقموا هذه 3. هي كمال شعبان، هذا الأول، كمال شهر شعبان 30 يوم. الثاني، ورؤية هلال رمضان، هذا الثاني. الثالث، ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه، هذا الثالث مختلف فيه، هذا هو المذهب، وجود الغيم أو الغبرة في ليلة 30 من شعبان تحول دون الهلال. فالمذهب داخل المذهب فيه أقوال، خلاف كبير في المذهب. فقول يقول بوجوب صوم اليوم الذي يليه حتى لا نفطر يوم من رمضان. وروي عن الإمام أحمد أيضا رواية أنه يباح ولا يجب، وروي عنه أنه يكره، وروي عنه أنه يحرم عليه ذلك، أنه لا يصوم، لا يجوز له ذلك. المعتمد عند الحنابلة أنه يجب عليه صوم هذا اليوم احتياطا، مش أنه رمضان قطعا. وسيظهر أثر هذا الاحتياط في مسألة ستأتي بعد قليل. تفضل. وإذا رأى الهلال وحده صام. يعني لو أنه رأى الهلال، مسلم رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته مثلا، أو ما استطاع أن يدلي بها، فيصوم، لأنه بالنسبة له دخول الشهر يقين. طيب، تفضل. فإن كان عدلا صام الناس بقوله. لو كان عدلا وأدى الشهادة فيصوم الناس بصومه. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ الشهر لا يثبت إلا بشهادة 2، الشهور لا تثبت إلا بشهادة 2، إلا شهر رمضان فيثبت بشهادة 1. للنص حديث الأعرابي الذي شاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: نعم. قال: فأمر الناس بالصوم. وللاحتياط أيضا. إذن فإن كان عدلا صام الناس بقوله. طيب، وخروج شهر رمضان هل نقبل شهادة 1 إنه شاف هلال شوال؟ لا. قال: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. عدلين. طيب، أكمل. ولا يفطر إذا رآه وحده. طيب، إذا رأى هلال رمضان وحده تيقن دخول الشهر فيصوم، قلنا هذا الكلام مر. طيب العكس، جاء في شوال ورأى هلال شوال يفطر ولا يصوم مع الناس؟ يصوم مع الناس ما يفطر. قال لا يفطر. نعم. طيب، وهذا احتياطا طبعا، ولأن العيد مع الناس يوم العيد سيكون مع الناس، ما يمكن هذا يعيد لوحده في مجتمع واحد، واحد يعيد والثاني ما يعيد. طيب تفضل يا شيخ. وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. نعم، ولأنه أيضا شوفوا، لأنه أيضا هذا اللي شاف هلال شوال وحده ممكن يكون أخطأ، فكونه يصوم هذا أحوط له. طيب، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، هذا واضح ولا لا؟ لأنه كمل شهر شعبان رمضان، اكتمل 30 يوم. لكن إن كان بغيم ضعوا واحد أو قول واحد لم يفطروا. لماذا؟ لأن دخولهم صيامهم بسبب الغيم هذا صيام احتياطي، فإذا لم يروا الشهر بعد 30 يوم معناه يمكن هذا مو يوم 30، يمكن هذا يوم 29. وكذلك إذا صاموا بقول واحد فقد يكون هذا الواحد أخطأ، ويكون إحنا صمنا يوم 30 من شعبان، واليوم الذي نعتبره 30 رمضان هو في الحقيقة 29 وباقي يوم. اتضحت المسألة؟ قال وإن كان بغيم، يعني إن كان دخول الشهر كان بالغيم أو قول واحد شهادة واحد لم يفطروا إلا أن يروه، إلا أن يروه، إلا إذا شافوا الهلال أو يكملوا العدة، إلا أن يروه واحد يكمل العدة اثنان. يكمل العدة كيف؟ يعني يكمل العدة 30 يوما ليس اليوم الأول منها. فهمتوا المسألة؟ ما يعتبر الأول منها، معناه سيصومون 31 يوم. أكمل يا شيخ. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. تحرى وصام، أسير ما يعرف الهلال دخل خرج كذا، سجانوه لا يخبرونه مثلا، أو ما يعرفون مثل غير مسلمين ما يعرفون رمضان دخل ولا لا، فاجتهد وصام. أنا أسألكم الآن، هذا الذي اجتهد وصام كم احتمال عنده في موافقة الشهر وعدم الموافقة؟ كم؟ 3. إما أن يوافق إيش قبل الشهر، أو يصادف الشهر أو بعد الشهر. فهمتوا علي؟ فيصوم عموما، قبل فيه بعد سيصوم. لكن إذا عرف بعد ذلك أنه وافق قبل الشهر ماذا يفعل؟ يعيد، لأنه عرف الآن أنه صام قبل الشهر. طيب وإن علم أنه وافق الشهر صوم صحيح، وإن علم أنه صام بعد الشهر صوم صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه علم أنه قضاه، صح ولا لا؟ الآن اقرأ المسألة ورقموا هذه 3 صور التي ستأتي. فإن وافق الشهر 1 أو ما بعده 2 أجزاء. طيب 3. وإن وافق قبله لم يجزه. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. نعم. ويباح الفطر في رمضان 4 أقسام. طيب، القسم الأول الذي يباح له الفطر من هم؟ هم 2، المريض والمسافر. اقرأ ورقموها إذا جات. أحدها المريض الذي يتضرر به. نعم. والمسافر الذي له القصر. نعم. فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء. إذن الأفضل. طيب، وعليهما القضاء. طيب لو صاموا، إن صاما يجزئ. واضح، انتهينا من المريض والمسافر، أفضل أن يفطروا وإن صام أجزاءهم. الثاني الحائض والنفساء. تفضل. الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. طيب وإن صامتا؟ وإن صامتا لم يجزهما، ما يصح صوم الحائض ولا النفساء. الثالث الحامل والمرضع. اقرأ وفيها تفصيل. الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا. وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. ما عندك إذا خافتا على أنفسهما؟ ما عندكم؟ ساقطة هذه، هذه ساقطة. طيب بالنسبة للمرضع، بالنسبة للمرضع لازم تضيفوا المسألة هذه، بالنسبة للمرضع والحامل، إما أن تفطر خوفا على نفسها وإما أن تفطر خوفا على ولدها، إنها إن صامت تضعف فيقل لبنها فيخشى على الولد. فهمنا الفرق الآن؟ ذكر المصنف إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا، ثلاثة أمور، ألف وباء وجيم، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. طيب لو أرادت الصوم، لو صامت أجزاء. طيب نضيف الشيء الثاني، وإن خافتا على أنفسهما، مش على الولد، أفطرتا وقضتا، تفطر وتقضي، يعني تختلف عن الأولى في ماذا؟ في الإطعام، ما في إطعام. طيب سأعطيكم صورة ثالثة، لو خافت على نفسها وعلى الولد، تفطر وتطعم ولا ما تطعم؟ ليش تطعم؟ الولد خلاص، هي خايفة على نفسها والولد تبع، فلا تطعم. أكمل يا شيخ. الرابع اللي هو العاجز للكبر والمرض، الكبير والمريض، تفضل. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. أيوه، ولا لو كان مريض سيدخل في الأول، لو مريض يرجى برؤه سيدخل في الأول اللي هو المريض والمسافر. طيب الذي لا يرجى برؤه، مريض مرض خطير حتى لو كان شابا، مرض يعني لا يرجى له شفاء منه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أيه، يعني ينتقل بدل الصيام، ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام، تفضل. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. نعم، القضاء لا غير، ما في إلا القضاء. طيب ما في كفارة؟ نعم، الكفارة في شيء واحد، إذا كان أفطر بجماع في نهار رمضان فهذا الذي عليه الكفارة، ولذلك ذكره المصنف فقال إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي. شوفوا، يقضي ويكفر، كيف يكفر؟ ما هي الكفارة؟ قال فإنه يقضي، ثم قال وشرع في الكفارة. الكفارة على الترتيب مش على التخيير، تفضل. فإنه يقضي ويعتق رقبة. نعم، يعتق رقبة واحد، هذه الخطوة الأولى في الكفارة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا الثاني، وما ينتقل للشهرين المتتابعين وصيامهما إلا إذا لم يجد الرقبة. طيب فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا الثالث، هذه الكفارة. طيب أكمل. فإن لم يجد سقطت عنه، إذا ما وجد إطعام 60 مسكين تسقط عنه، للحديث، حديث الرجل الأعرابي، تفضل. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. طيب انتبهوا، اكتبوا عندها في يوم واحد، أي في يوم واحد، وأما في يومين فكفارتان. فافهموا المسألة الآن، هذا جامع في أول النهار، شوف الفرق الآن، جامع في أول النهار ثم ما كفر وجامع في آخر النهار، ثاني يوم يبغى يكفر، كم كفارة؟ واحدة. طيب جامع أول النهار ثم ندم وخرج واعتق رقبة، ثم جامع في آخر النهار، كفارة ثانية، مدام كفر عن الأولى الكفارة ستكون بأثر سابق، مو بأثر سابق ولاحق وتعم الجيران كمان وتعم أهل البلد، خلاص هي كفارة لشيء مضى، فهمتوا؟ طيب لو جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني وما كفر، كم كفارة؟ كل يوم له كفارة. طيب أكمل. ف... فإن جامع أعد المسألة. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. نعم، ما دام ما كفر. طيب وإن كفر؟ وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. طيب أكمل. مع الإمساك طبعا، مع الإمساك فيه يلزمه الإمساك، وعشان كذا هو ليش يكفر؟ افهموا الكلام. الآن هو في أول النهار جامع، وجاء في آخر النهار وجامع، تحاسبوا على الجماع في آخر النهار وهو أصلا أفسد الصوم هذا؟ فهمتوا المسألة؟ ليش نقول عليه كفارة مع أنه هو جماعه في أول النهار أفسد الصوم، فهذا اليوم باطل، صيامه باطل؟ لا، وإن كان صومه باطل يلزمه الإمساك، عشان كذا إذا جامع مرة ثانية يحاسب عليه، لأنه أصلا هذا الوقت هو ليس مثل المسافر الذي يباح له الفطر، فهمتوا؟ أو المريض الذي يباح له الفطر، فهذا مفطر أصلا، هذا يلزمه الإمساك. طيب أكمل. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، مثل هذا الذي أفطر بجماع. طيب أكمل. ومن أخر القضاء لعذر، إيه لعذر، ضعوا ألف، هذه الحالة الأولى، إذا أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، حتى أدركه رمضان آخر، ماذا عليه؟ فليس عليه غيره، يعني ما عليه إلا القضاء، غيره أي القضاء. وإن فرط، هذا باء، يعني أخر القضاء إلى أن جاء رمضان الثاني تفريطا منه، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، انتهينا. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، ضعوا ألف، هذا ما ترك القضاء مش إلى رمضان الثاني مات، لكنه ترك القضاء لعذر فلا شيء عليه. طيب وإن كان لغير عذر، هذا الاحتمال الثاني اللي هو وباء، أفطر رمضان وكان يمديه القضاء ولم يفعله لغير عذر، أطعم عنه لكل يوم مسكين، لأنها تلزم. طيب قال إلا أن يكون الصوم منذورا. كيف صوم منذور؟ لو إنسان نذر، قال لله علي نذر أن أصوم 3 أيام ثم مات ولم يصوم، فهنا يسن لوليه أن يصوم عنه، من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. واضح المسألة؟ يصام عنه. وكذلك كل نذر طاعة. المصنف ألحق يقول مش نذر الصوم يمكن أن يصام عنه، لا، كل نذر آخر، لو نذر أن يحج فلم يحج يحج عنه وليه، يعني وارثه. نذر الطواف ولم يطف، يطوف عنه وليه، على المذهب، على قول المصنف. وكذلك كل نذر طاعة كحج وطواف وصلاة واعتكاف يسن لوليه فعله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.